بمعنى ان الله عز وجل الهم الناس ذلك. الاصل توقيفيه لا ينافي انه قد توجد كلمات صلاحيه كلمات كثيره بعض الاشياء المستحدثه تحدث وتسمى بكذا كون بعضها توقيفيه وبعضها يعني القاضي ما تفصل لأنه قد توجد بعض الكلمات المستحدثة أو كذا لا عامة. والأكثر حتى في المستحدثة الأكثر أنه يلهم كلمتان تسميتان بشيء مناسب أو قد يكون لها مشابهة لأشياء قديمة. الله الآخرة ترى قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يعرف المؤلف اللغة وعرفها في المراقي بقوله وما من الألفاظ للمعنى ربع قل لغة بالنقل يدري من سمع هي ألفاظ موضوعة ألفاظ التي تخاطب بها والتي تتفاهم بها. قال وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله واللغة الرب لها قد وضعا واللغة الرب لها قد وضعا وعزمها للاصطلاح سمعا. من قال بأن اصطلاحية جبال ما وعزوها للاصطلاح سمع فبالإشارة وبالتعيين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين لأن الألفاظ يعني تناقلت وفهمت جيلا بعد جيل بالإشارة والتعيين مع الإشارة كما يحصل الطفل. قال تنبيه لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات. وقال الأبياري لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا وإرادة الطلاق والعتق بنحو اسقني الماء. لو قال امرأة اسقني الماء وهو يريد الطلاق هل يقع طلاق؟ نعم لا يقع لأن هذه العبارة لا يفهم منها لا إشارة قريبة ولا بعيدة. حتى لو كان عازم على الطلاق ما يكفي أن يتلفظ مثلها يسقيهما. هذه المسألة قد وضعها الفقهاء في الفقه إذا تكلم بكلمة لا يفهم من الطلاق لا بالتصريح ولا بالكناية مثل هذه الكلمة هات الطعام أو اسقني الماء أو ما أشبه ذلك فقالوا لا يقع الصحيح وعليه عامة العلم عدم وقوعه مما استدل به بعضهم حديث أبي هريرة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسدهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. ما معنى الحديث؟ أن يقولون اللهم العن مذمما لا يسمون محمد، فصرف الله عنه سبهم لأنه هو اسمه محمد. تدل به بعضهم على أنهم على أن الاسم الذي لا يدل على الذات لا يكفي. قالوا فعلى أن الصلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية السود فرسا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، ولشخص آخر أن يصطلح بقول اسقني الماء أنه طلاق. لو قال لامرأته إذا قلت لك اسقني الماء فأنت طالق، فماذا لم ثم قال اسقني الماء يقع الطلاق؟ لا يقع بالعبارة، بل يقع بالطلاق المعلق. هكذا قال. وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك، لأن كلمات لا تدل على الطلاق ولا تدل على العتاق. وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكسق الماء إن نواه به، وعلى القول الثاني لا يصح، على صحيح أنها توقيفية ولا يصح الطلاق والعتاق بذلك. قال الماذري ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا. فما يجوز القلب كلمة الله أكبر في تكبيرة الإحرام أو السلام من الصلاة أو التشهد، فلا يجوز أن يغيرها. قال وأشار إلى هذا في المراقي بقوله يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، أي يبنى الاختلاف في اللغة، فعلى أن توقيفية يمنع والصلاحية يجوز. الصحيح أن يمنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس، فقيل يجوز ذلك، ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه. عندكم مثلا نقول بإطلاق كإطلاق الخمر على عصير العنب القارح بالزبد، فهم يطلقون على هذا خمر. وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل، تغطية العقل، الذهاب بالعقل وتغطيته. فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغتهم، عصير العنب إذا أثبت فهو خمر، كذلك التمر نبيذ التمر إذا أثبت يسمى خمرا. وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث، إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما، أو احتمل الأمر هذا وذاك. فإن وضعته لهما فليس هناك قياس، وإنما هو وضع منهم. وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا، وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. وهذا القول أظهر، أي أنه يمنع ذلك، لا يقيس بالأسماء لأشياء أخرى. والذي يظهر أنه إذا كانت الصفات متشابهة فلا بأس بتسميته بذلك. لا بأس التسميد بذلك، وهي مجرد يعني معنى موجود فيه أطلق عليه الاسم للمعنى الموجود فيه. وكم من أشياء لها أسماء ويطلق عليها أسماء أخرى بسبب ما فيها من معاني، كم من أشياء كثيرة في لغة العرب وإن كانت لها أسماء معلومة ويطلق عليها اسم آخر مع الاسم القديم بسبب ما فيها من صفات. أما مسألة التمثيل للخمر فالظاهر أن العرب قد أطلقت هذا وهذا، إنما مجرد تمثيل، هذا مجرد مثال، وإلا ففي كلام العرب إطلاق الخمر على لذيذ التم الذي قد أنزل فيها. قال رحمه الله تعالى: ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف، وذكر بعض أهل الأصول فائدة وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي، فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي. نعم، والأمر كما قال المؤلف، فنحن نستدل على تحريم نبيذ التمر المزبل بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مشكلة خمر وكل مشكلة خمر، فلا يحتاج أن نقول يقاس على عصير العنب، بل هو نفسه يطلق عليه خمر، فالأدلة الناهية عن الخمر تشمل نبيذ التمر المزبل. ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه، وإلى هذا أشارت المراقي بقوله: وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. تنبيه: يشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا. وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم. لمعنى كون مشتقا ليس بجامع، اشتق منه مصدر وفعل كما هو معلوم في كتب اللغة. قال: وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لداء نافي، أي الأول تثبت والثاني لا تثبت والثالث التفصيل. من صاحب المراقي كثيرا ما يشير إلى الثالث إشارة منه إلى أن القولين الآخرين إثبات ونفي، والثالث تفصيل. قال: والثالث الفرق لداء نافي، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوثق أو الوثق. وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. وأكثر هذه لها مقيسان بمعنى يأتي الوزن فيها على شيء معين. وفي كثير أيضا منها يكون سماعا، يكون مسموع سماعا ليس له قياس مضطرب. قال: ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيل بها الكلام هنا. وهذه المباحث ليس فيها كبير فائدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أو في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية. فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك. إذا وجدت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فهل المقصود بالصلاة الشرعية المعلومة الخمسة فروع أو الدعاء؟ يطلق على ما عرف شرعا، لأن هذا الاسم يطلق على الصلاة الشرعية، وإن كان في اللغة يطلق على الدعاء، ولا يقال هذا اللفظ مجمل لا ندري ما معنى، هل مراده الدعاء أو مراده الصلاة؟ لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية مقدمة في الألفاظ. قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضع هو الحقيقة اللغوية، كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى، وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف. يعني دلالة المطابقة وضعية. وتقدم الكلام على أنه على أن ألفاظ اللغة العربية في مع ما في سياقاتها كلها حقيقة بحسبه. قال: ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، والصلاة والصوم والزكاة. إذ الصوم في اللغة كل إنسان، والزكاة في اللغة الطهارة والنماء، والصلاة في اللغة الدعاء. يعني في الشرع لها معاني خاصة، فهو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص الآخر، والزكاة كذلك إخراج شيء مخصوص من المال إذا بلغ قدرا مخصوصا في أوقات مخصوصة، والصلاة كذلك، فأصبحت لها في حقائق شرعية أخص من المعنى اللغوي. وعرف في المراقي الشرع بقوله: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. الحقيقة الشرعية هي التي أفاد معناها الشرع النبي عليه الصلاة والسلام. ومراد المؤلف بالعرفية أمران: أحدهما داخل في المجاز والمجاز سيأتي، والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة، أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض، الدابة تشمل كل ما يدب على الأرض من حيث المعنى اللغوي، من حيث الاصطلاح العرفي أطلقت على ذوات الأربع التي تمشي بأربع. قال: وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ولا بد عندهم من وجود قرينة وإلا فلا يصلح اللفظ عن ظاهره، وتقدم أنه بقرينة فلان حقيقي يعتبر. إذ الكلام في اللغة العربية لا يكون إلا مركبا، وبتركيبه يفهم معناه. وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. قال: وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرناه اللي هو المجاز المفرد، والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد والمجاز المفرد ما كان بالنظر إلى كلمة بعينها دون النظر إلى تركيب الكلام. قد يكون بالمشابهة ويسمى استعارة، قد يكون بغيرها ويسمى مرسل. وإذا كان بتركيب الجملة بكمالها يسمى مجاز مركب. قال ينقسم الاستعارة التمثيلية وهي ما كانت علاقتين مشابهة، ومجاز مرسل مركب هي ما كانت علاقتين غير مشابهة، والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز. وتفاصيل هذه الأقسام والتمثيل عليها ترجع لهم من كتب البلاغة، ومن أحد أن يراجع كتاب المختصرة ومن صاحب كتاب جواهر البلاغة. وهذا كله مبني على تقسيم اللغة إلى حقيقة. وأما من لا يقسم ويقول كلام العرب كله حقيقة ويفهم من سياقه، فهذه كلها يسميها أساليب لغة، أساليب لغة. قال وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه، فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع، فإن غير من قبل الشرع صار حقيقة شرعية، فإن بقي على أصله حقيقة لغوية. فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال، إذا كان من قبل عرف الاستعمال سمى حقيقة عرفية، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة يسمى المجاز. فالأول الوضعية وهو ما بقي على أصل وضعه حقيقة وضعية، والثاني الشرعية وهو ما غيره ما غير معناه من قبل الشرع، والثالث العرفية، والرابع المجاز. واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، اللغوي على الجلي، ولم يجد بحثا عن المجاز إلا بانتخاب. والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وجدت فيها شروط لأنه قول باطل. إذن تقسيم الكلام إلى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية تقسيم صحيح، تقسيم صحيح، لأن بعض الكلمات تبقى على أصل وضعها في اللغة العربية ولا يغير الشرع منها شيئا، وتبقى أيضا في الأعراف على ما كانت في اللغة، وبعضها يكون معناها في الشرع معنى أخص من المجاز في اللغة. وكذلك في الأعراف قد يكون بعض الألفاظ على خلاف ما جاء في اللغة وفي الشرع. بقي في التعامل مع الأدلة الشرعية بحسب هذه الحقائق الأربع أو الثلاث، فيفهم الأدلة الشرعية بماذا؟ بحقائق الشرعية، وإن لم يوجد حقيقة شرعية فعلى اللغة العربية على أصول، لأن القرآن والسنة اللغة العربية تبقى على وضعها اللغوية. فلا نأتي إلى نص شرعي ونفهمه بما تعارف الناس عليه، إلا أنه قد توجد أدلة يحيل الشرع فيها إلى الأعراف والعادات، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. وللمطلقات متاع بالمعروف بما تعارف عليه الناس ينقص ساعة من ساعته ومن قدر عليه مصطفى ينفق ما أتاه الله. فما لم يحدد فيه شرعا ما لم يأتي فيه تحديد شرعي ولا لغوي رجع فيه إلى الأصل. فالنفقة والكسوة لم يأتي فيها تحديد شرعي ولا لغوي فنرجع إلى الأصل. نرجع إلى الأصل إذا ما تعارف الناس عليه. وفيه فائدة أخرى وهي أن ألفاظ الناس في المعاملات تحمل على ما تعارفوا عليه مثلا لو تعاقدوا بيعا أو إجارة استأجر منهم شيئا يقول له إلى الصباح، ومتعارف بينهم إذا قال إلى الصباح إلى طلوع الشمس، فهل يقال الصباح يظهر مع أذان الفجر فتنتهي الإجارة في ذلك الوقت، أو يقال لهم ما تعارف عليه فلا تنتهي الإجارة حتى تطلع الشمس؟ نعم، يكون الحكم على ما تعارف عليه. معاملات الناس تنبني على ما تعارف عليه، فلا يقال كلمة الصباح حقيقتها الشرعية واللغوية بطلوع الصبح وهو أذان الفجر الثاني فتنتهي الإجارة هنا. ولو جاء أحد المتعاقدين وقال عند أذان الفجر قال انتهى الوقت، قال الثاني لا نحن نتعاقد في الصباح إلى طلوع الشمس أي إلى طلوع الشمس، عند ذلك يرجع إلى ما تعارف الناس. إن كان الأمر كما يقول ذلك أن العرف بين الناس بهذا اللفظ إلى طلوع الشمس فيقضى لمن ادعى الزيادة إلى طلوع الشمس، وإن كان ليس لهم عرف بذلك فنبقى على أصل هذا الكلام أو الأصل اللغوي والمعنى اللغوي على أن الوقت انتهى بطلوع الفجر. وفي هذه فوائد كثيرة في كتب في مباحث المعاملات في البيوع والإيجارات والمزارعة والمساقاة والشروط وغيرها، لا سيما حتى الشروط قد يشترط شرطا ويكون في العرف بينهم على شيء، ونعم ويفهم منهم بالشرع شيئا آخر فيكون مقدم ما تعارفوا عليه ما تعارف الناس عليه، أي هذا في المعاملات والاتفاقات. إنما البيع عن تراضي لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل لأن تكون تجارة عن تراضي منه. وأما من حيث فهم الألفاظ الشرعية وفهم الأحكام الشرعية من أدلتها فنحملها على المعنى الشرعي، وإن لم يكن هناك حقيقة شرعية فنبقى على المعنى اللغوي. سبحان